الذهاب إلى الأماكن التي عذب بها أقوام سابقة. الذهاب قصدا لا يجوز، مرورا يجوز مع الإسراع في السير. في البحر الميت. نعم. يعني لا يجوز الذهاب للتنزه. نعم. لا يجوز. قطع. ولا للعزة يا شيخ، في ناس أفتى شيخ بأنه يجوز للعزة. إذا مر فعليه الإسراع، أما الذهاب قصدا فلا. جزاك الله. هو المرور لضرورة. نعم. هل هناك ثابت أن البحر الميت قد عذب فيه قوما؟ إذا تعني بسؤالك هل هو ثابت بمعنى عندنا آية في القرآن، نعم، أو حديث عن الرسول عليه السلام بأنه في هذا المكان وقع العذاب؟ الجواب لا، لكن هذا تاريخيا متوارث بين علماء التاريخ. نعم. لو سمحت سؤال. اي بدك شوف لي. يلا شيخي امسك والله. شوف ابو عبد الله. ان شاء الله.